خلقناه من Certo, lo ti grazie. Guarda. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل طير وكبير مستقر. ويفتح عليك يا عم المصطفى، ويفتح عليك وصلي على حضرة النبي. تكبير يا حلم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله الله الله الله الله الله الله علم القرآن. الله الله الله الله Thank you. Thank you. وما أدريك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله وجاء فرعون رسول ربهم فأخذهم Oh, my God. فهو في عيش في ذلك لعبرة لمن صلى على النبي.

عظمة على عظمة على عظمة. اهدنا الصراط المستقيم يطير يا حل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا.